تشرب الراحة من هوا ورحيقا وعشيقا والمعاذ الزلالة حبوكا من عشقه فكوكا وسجالا لحبه بسجالة قل عليه الصلاة والسلام وسلام على صحبا وخمرة من هوى المحبوب صاناني. في بلاد من جدار حجرة العظمة روضة من رياض الخبز والنعيم تربة شرفت بالمصطفى أبدا في قبة قد حوت من نور خضرائي يا قبة قد حوت الود بضري أجمعي وكل خير وأنوار ودلائي يا قبة في كسر الكون مكتتم استنوى معنى به الشاي وإدائي في قلب بلجتها بالعقل صورتها تكاد تبرز رايا بالقلب بيجتها من عقل صورتها تكاد تبرز رايا العين بالرايا حب تمكن من روحي ومن خلدي ومن كناي وألقابي وحسنائي إني لشدة شوقي والود وإبي فإنني أمر مختار جدائي وفي شميع شلاء النفس راحي شميع جواه وهو إغرائي وهو عروضي وهو نقبي وهو بقلي وهو كباسي وهو ابني وهو شاي نفسي بداك وأهلي والبنات سدى وإخوتي وأحفادي وأبنائي نسيتني كل خزي كنت ألبه وأمهاتي وأجدادي وأبائي ألبت لك في مكتي ومرتحلي وفي اتباعي وفي نومي وإغذائي ففي كلامي وفي صمتي في كل شغل وفي جلوسي وفي بردي وهواي ففي الإفاقة والإغناء بي شجن إذ الإفاقة مني عين إغنائي إني أزور وفرط شوقي يطلقني بفكر حب سريع السير والشاي يا متصف في جريح القلب مكتئب الحرارة عن دون من يواه غنائي يا مشارب لا ينسى شرابها مشارب في شراب زائد الماء ناع ونار على خدي وفي كبدي شوقي يؤلف بين النار والماء شباب دائه والداء المطال له ذي الشباب لدائع وإشاء تعاذبين لنا وعاذرين فأوفا نار شوقي لا تخشى من إسرائيل يعني أنكم عندي وروركم لا ضرق عندي بين الدم والرأي بل عذركم فيها وأوعي من الرأي إني مريض بحب المنتقى دانيهم فبي بحب الملتقى دانيهم أنا مريض بحب النور من زمن النمو إليه بتائب وإنائي فاحمل علي لعل الله يرحمني بضرب شوقي وتسليم شهواي أنا الشهيب فسيب الحب جد لني وفي معركة بحب الشهوات بجواب لدى رمسي وقل بيدي شد أجري وأعصابي وأعضائي ودلني بك يا حسني ويا جفتي عن الإله ويكسر كل حجائي ثم عند روحي تفارقني وثبتني أبي سرى وبرائي عذاب يا خير الخلائق أن يجرى ودامي بأنوار وأضوائي إني بوجهي شبيع الرمسي أطلبها وبعد لا بصلاة الله أجمعها مع السلام على نور الأوزاي محمد استشمل الآل سرع مروس والصحبة مزيد أمركم وحياي محمد استشمل الآل سرع مروس وصحبة مزيد أمركم وحياي بحب رسول الله يفعب لي الوحكم في حسبي عن الجالس والمكسوم عليكم من امدادتي بعجائب تضاعف ما ليس بي وردقت تقبل يا الخيرات واليمنى والعطاء وتطلب ما ادريت وتصدقت فمنك عرشي وبعالي وانني على كل مشتاق لي تضوقت ايمك وجدا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد تشوقت تعشقت وعتن ومعنى ويخلصني طوعا هوى تارة وارض من نطقته هنا نطقته ومن سنة المختارين سعنا يسنى الشخص ومن الذي يخص الجمال مخامري ونروحي وعن شلالك الوقت وإنما ما غفت به لعاشق ومحب به كما غفت فعلقت بالمحبة قدر ما نطوها وتخلقت منها قد تعلقت سلس بين أخوان والأهل كلهم زمانا وأرجو أن أكون لك حققت سلس بين أخوان والأهل كلهم زمانا وأرجو أن أكون لك حققت وآمنت بالله العلي وكتبه ولا جحدت بالرسالة صدقت وبفاج قد آمنت كانا ولا في عام والذنوب قد صدقت ما إن تلدقت وبالحكم مدارة سرا وجارة نحوحها كما أشرقت ولا قط نافقت وظلات من علم الشريعة مخلصا وفي صوت آله وكتب لك صوت وإنما ما جئت به بخاطري حديث ذنوب الجبلان وأشرقت أراني يا ما جئت منه بوقا وسكرت ومن تلك البوق تألقت تصب بحور الحب منه بك الكريم ثمانية قد قيدت منه وأغلقت وإني أنا بص منه جرأتي تمزقت شمالي وفيه تحركت في جمادي قد يرى وفي ضمير وجيت بوجودي بمحبة برقت ذكري بغير المصطفى محض ربوة ثانية قد خالصت وقد غالبت وقد تمشدقت